الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في القضية 17 قرأنا ونؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق من ملائكة وجن وإنس وسماوات وأرض إلا ليعبدوه ويسبحوه وأنه ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ويقدس له بلسان مقاله أو بلسان حاله. وهذه القضية يعني قد شرحت بحمد الله تبارك وتعالى في الدرس السابق. القضية 18 تتعلق بهذه القضية وهي: ونشهد أن كل من تأبى عن تقديس الله وعبادته من ملائكة أو جن أو إنس يطرده الله ويلعنه كائنا من كان، وأن من نازع الله في ألوهيته ودعا إلى عبادة نفسه أو عبادة غير الله يلعنه الله ويعذبه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. القضية 17 تتعلق عن يعني تتكلم على حكمة الخلق، وأن من حكمة الخلق أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبد سبحانه وتعالى. وكلمة الخلق يعني يندرج تحتها كل مخلوق ما سوى الله، فما سوى الله مخلوق، ملائكة جن إنس جماد كل هذا خلق، وهذا الخلق قد خلق كله لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، وهي أن يقدس ويسبح ويعبد. وهذه قد يعني شرحنا هذه القضية بأدلتها في الدرس الماضي. القضية الثانية تنبني على هذه القضية ومفادها على الإجمال أن من تأبى على العبادة يعني على طاعة أمر الله تبارك وتعالى فإنه يحاسب، بل إن الله تبارك وتعالى يعذبه ويلعنه كائنا من كان. معنى هذا أن قضية العبادة ليست قضية اختيارية، قضية التكليف ليست قضية اختيارية، بمعنى أنه لا حساب عليها، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دون أن يكون هناك مساءلة وعقوبة، لا، بل إنها قضية تكليفية، وأن ثمة مساءلة لأي مخلوق إذا تأبى عن طاعة الله تبارك وتعالى. مثلا في جانب الملائكة قال الله تبارك وتعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، ومفهوم يعني العرب في قولهم أن الله عز وجل اتخذ ولدا يعني اتخذ الملائكة بنات له كما يزعمون، معنى أنهم مكرمون وأنهم يعني يتصرفون بأمر الخالق أو بأمر هذا الأب. فقال سبحانه وتعالى سبحانه أي تنزيها له جل وعلا أن يكون له ولد، ثم قال بل عباد مكرمون أي من الله لا يسبقونه بالقول، يعني لا يتكلمون قبل أن يتكلم، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو الذي قدر بصائرهم، قدر البداية وقدر النهاية سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون لأحد ممن يظنون الشفاعة، يعني كانت العرب تزعم وتظن أن الملائكة تشفع لمن يعبدها عند الله عز وجل، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ارتضى الله عز وجل، وهم من خشيته مشفقون. ثم قال تبارك وتعالى، وهذا موضع الشاهد هنا في هذه القضية، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم، ومن يقل منهم على فرض، على الفرض الجدلي، يعني لو فرض أن أحدا منهم قال إني إله من دونه، يعني قال للناس إني إله من دون الله فاعبدوني دون الله عز وجل، فذلك أي هذا القائل نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه الآية دليل واضح على أن الملائكة وإن كانت هي في الأساس لا تتأبى، لكن على فرض جدلي لو أنها فردا منها تأبى عن طاعة الله تبارك وتعالى لعذبه الله عز وجل. هذا نفسه أيضا في الجن، يعني نقرأ أيضا يعني في قضية الجن أن إبليس لما تأبى عن طاعة الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل طرده ولعنه، كما قال تبارك وتعالى لما يعني قال الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. لما أبى إبليس أن يسجد لله تبارك وتعالى قال له الله عز وجل ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، هذه العقوبة إنما ترتبت على تأبي إبليس أن يطيع الله تبارك وتعالى. وكذلك في شأن يعني البشر قال تبارك وتعالى على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه وقل الحق من ربكم، أي قل لهم يا محمد إن هذا القرآن هو الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم بين أن هذا ليس اختيارا بلا مساءلة، قال بعد ذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فجعل اختيار البشر لاتخاذ طريق الخير وطريق الشر ليس اختيارا محضا بمعنى أنه اختيار بلا مساءلة وبلا عقوبة، لا، وإنما اختيار لكن يعقبه مساءلة وحساب. فمن كفر بالله تبارك وتعالى وتأبى عن طاعة الله عز وجل من البشر فإن الجزاء هذا يكون من نصيبه ومن حقه. هذه وغيرها كثيرة الأدلة في هذا أكثر من أن تحصر، كلها تبين أن من تأبى عن طاعة الله تبارك وتعالى فإنه يسأل ويحاسب مهما كان، مهما كان هذا المتأبي ملك جن إنس، ما دام أن الجميع قد خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل لا يقبل من أحد إلا الإسلام له والخضوع له، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين كلمة عامة ليست للبشر فقط بل للبشر وللجن وللملائكة، لا يرضى الله عز وجل من عبيده إلا أن يسلموا له تبارك وتعالى، يعني أن يخضعوا لأمره وينفذوا أمره سبحانه وتعالى، وأن من تأبى عن ذلك فإنه يعاقب. وقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا أمثلة بالسماوات والأرض وأخبر أنها يعني منقادة ومذعنة لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فالله يخبر أن السماوات والأرض قال لها الله تبارك وتعالى ائتيا طوعا أو كرها، يعني لا خيار لكن إلا بأن تلتزمن بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك قالتا لهم السماوات والأرض أتينا طائعين، فهي مستجيبة خاضعة لأمر الله تبارك وتعالى ويستحيل عليها أن تتأبى عن طاعة الله عز وجل. يعني حتى هذه الجمادات. طبعا التأبي عن طاعة الله عز وجل درجات، لا شك أن أعظم التأبي عن طاعة الله هو من نازع الله تبارك وتعالى في الربوبية أولا ثم في الألوهية، أو من دعا إلى ذلك. يعني أكبر المجرمين عند الله، أكبر أعداء الله عز وجل، من دعا لغيره أو لنفسه، دعا لنفسه الربوبية. الربوبية تطلق ويراد بها معاني كثيرة، فمن معاني الرب السيد المطاع، وهذه لا شك أنها صفة لله تبارك وتعالى، فالله هو السيد المطاع الذي يعني يجب أن يطاع سبحانه وتعالى. ثم الرب بمعنى الخالق، منزل المطر، المحيي المميت، هذا من معاني الرب. كذلك من معاني الرب المتصرف، المتصرف في خلقه والمربي، وكل هذه يعني صفات ثابتة في حق الله تبارك وتعالى، وقد مضى شرح أشياء من هذا. الرب في مصطلح كثير من علماء التوحيد، الربوبية في مصطلحهم، يعني قد تطلق الربوبية ويرد بها مصطلح توحيدي أطلقه كثير من علماء السلف على أن الربوبية اللي هي معاني الخلق، معاني الخلق والإيجاد والتصريف، ويفرقون بين هذا المعنى ومعنى الألوهية. يقولون الألوهية هي معاني التقديس والعبادة، يعني ما يثبت لله تبارك وتعالى من حق التقديس والعبادة، هذه جعلوها الألوهية. فيقولون توحيد الربوبية يعني أن نعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا متصرف في الكون إلا الله تبارك وتعالى. وهذا النوع من التوحيد كان المشركون يقرون به، ثم رب السماوات والأرض، فكانوا يقولون يعني الله تبارك وتعالى، قلنا الرب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. فكان كفار يعني العرب يقرون بأن الله رب بهذا المعنى، رب بهذا المعنى، بمعنى أنه مالك السماوات والأرض والمتصرف فيها سبحانه وتعالى. ولكنهم كانوا ينازعون في معنى ثاني وهو في الألوهية، يعني أنهم التي يعني لا يوافقون أن تجعل العبادة كلها لله من ذبح ونذر وخضوع ودعاء وغير ذلك من معاني التقديس، هذه لا يرون أنه ينبغي أن تصرف جميعه لله تبارك وتعالى، فيرون أنها يعني تعطى لله ولغيره ممن يستشفع بهم عند الله عز وجل، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. على كل حال، هناك بعض الناس ادعى لنفسه الربوبية بهذا المعنى الاصطلاحي، يعني ربوبية الخلق والإيجاد، وهذه لا شك أفجر دعوة. وكثير من الناس كذلك ادعى نفسه الألوهية، بمعنى أنه له الحق في أن يقدس وأن يسبح وأن يدعى وأن يعظم كما يعظم الله تبارك وتعالى، وهذه لا شك أيضا دعوة يعني موغلة في الكفر. فأكبر الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من يعني أكبر الطواغيت الذين يعني تكلم الله عز وجل عنه في القرآن نمرود صاحب إبراهيم عليه السلام، وكذلك فرعون صاحب موسى صلى الله عليه وسلم. فأما نمرود فإن إبراهيم قد ناقشه في دعوة، فهذا من الملوك الذين ادعوا الاثنين، ادعوا ربوبية التصريف والإيجاد، هذه الربوبية بهذا المعنى الاصطلاحي، وبالطبع من ادعى الربوبية فإنه يدعي نفسه الألوهية من باب الإلزام، ما دام هو الرب الخالق المتصرف إذن هو الذي له الطاعة وله التقديس وله الاحترام. لذلك قال تبارك وتعالى لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يعني في رب إبراهيم، إذ قال إبراهيم معرفا بالله تبارك وتعالى ربي الذي يحيي ويميت، قال أي هذا المدعي يعني الربوبية، قال أنا أحيي وأميت، يعني أنا هو الإله المحيي المميت. ودلل على دعوى هذه ليس بربوبية الإيجاد وإنما بربوبية التصريف، فقد أتى برجل يعني محكوم عليه بالقتل فمن عليه وسمى هذا إحياء، وأتى برجل بريء لا تهمة عليه فقتله من باب أنه الملك ويستطيع أن يتصرف، فقال انظر يعني كيف تصرفت في من هم يعني في من هم في مملكتي ومن هم تحت قهري وسلطاني، هذا مننت عليه وكان يعني حريا به أن يقتل أو كان محكوما عليه أن يقتل، وهذا قتلته وهو بريء فهو متصرف ولا يعني لا يجد من يسائله. فإبراهيم لما وجده على هذا النحو لم يناقشه في هذا، وإنما أتى له بقضية يعني يستحيل عليه أن يدعي التصريف فيها، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. أتى له بقضية كونية لا يستطيع أن يدعي أن التصريف فيها. قال تبارك وتعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت يعني أنه فاجأه يعني هذا الاحتجاج لإبراهيم، وبالطبع لم يحر جوابا. دليل أنه لم يحر جوابا أنه كان يدعي هذا، أنه كان يدعي التصريف في الكون، في الكون الذي أمام الناس. طبعا لا شك أن يعني قد يقول قائل شلون الناس يصدقون في مثل هذه الدعوة الظاهرة البينة في يعني في الكذب والفجور؟ والجواب أن يعني ناس عقولهم ضعيفة جدا، بل نحن نعيش مع أوساط ناس كثيرون يزعمون لكثير من البشر التصريف. والذين عبدوا عيسى صلوات الله وسلامه عليه يعتقدون أنه الرب متصرف في الخلق إيجادا وإفناء وتصريفا، فهو الذي يخرج الشمس من مشرقها ويغربها في مغربها ويحيي هذا البشر كلهم. والحال أن عيسى كان في وسطهم، يقرؤون يعني تاريخه أنه كان رجلا يعني بشرا يعيش كالبشر، يأكل ويخاف ويختبئ من أعدائه ويناقش ويعجز ويأكل ويعني تلتزمه ضرورة الطعام والشراب، فهذا كله كان يعني ظاهرا لهم وهم يقرؤونه ويعلمونه، ولكنهم ادعوا له يعني ما لا ينبغي أن يدعى إلا لله تبارك وتعالى من التصرف في الكون. فقضية يعني أن يعني ليس بالضرورة أن القضية يعني قد يكون القضية واضحة في البطلان، ولكن تجد ناس كثيرون عليها يعني على هذا الأمر. فما هي شرط يعني ليس شرط الكثرة والاتباع أن يكون القضية واضحة حتى تتبع، والقضية يعني باطلة وغامضة حتى تجتنب، لها كذلك ممن ادعوا. نترك يعني نمرود ونعود إلى آخر ادعى يعني قضية الربوبية وبالتالي قضية الألوهية، فعود فقد يعني أخبر الله تبارك وتعالى عنه كما قال سبحانه وتعالى ولا أداك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى جاوز حده فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني قل يا موسى له هل لك يا فرعون إلى أن تزكى، تتزكى أن تتطهر وأهديك إلى ربك الحقيقي فتخشى. قال تبارك وتعالى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر، أي يعني الذكرى يسعى في حشد الناس وجمعهم، فحشر فنادى، حشر جماعته وقومه فنادى قال أنا ربكم الأعلى، قال أي لهؤلاء الذين حشرهم من المدائن أنا ربكم الأعلى. ربكم يبدو أنه بالفعل كان يعني خالقكم، وهذه عقيدة معروفة كانت عند علماء المصريين، كانوا يعتقدون بأن الفرعون هو ممثل الشمس أو هو نائب الله نائب الشمس على الأرض، يعتقدون أن الشمس هي مصدر يعني الضوء والحياة وهي الإله والملك، هذا أسرة الملوك أسرة يعني يعتبرونها خلقا آخر، بل هم الخالقون. لذلك قال أنا ربكم الأعلى، ولذلك قال منكرا قضية أن يكون هناك إله آخر. عندما أخبر موسى بأن يعني لما ناقشهم موسى في ربه تبارك وتعالى فأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى قال ربكم رب آبائكم الأولين وقال لهم رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم توقنون. فلذلك لما يعني نشر موسى هذا الكلام في الناس وأراد بعض الناس أن يعني أن يؤمن بالإله الحقيقي الخالق، قال موسى قال فرعون لقومه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قال تبارك وتعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ابن لي صرحا قصرا عاليا حتى أطلع إلى إله موسى المزعوم في زعمه يعني يقول انه هو اله مزعوم، ما في اله فوق يعني هذا الكون يعبد. ولذلك قال تبارك وتعالى عنه انه قال يعني فرعون قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، ما علمت لكم من اله من معبود ينبغي ان يعبد غيري، فاوقد لي يا همان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين، واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون. على كل حال يبدو من هذا ومن ايات سورة البقرة في شأن ابراهيم ونمروذ ان كلا من هؤلاء قد ادعى الربوبية بالمعنى الاصطلاحي المعروف، وهي ربوبية الخلق والإيجاد، فضلا عن ربوبية التصريف، يعني أنهم كانوا طبعا يدعون لقومهم أنهم متصرفون، كما قال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعني أليس لي ملك التصريف، هذه الملك ملكي وأنا أتصرف في الخلق وفي البشر كما أشاء، فبالتالي يعني لا خالق، يعني لا خالق غيري، ما دام أنا المتصرف فبالتالي لا خالق غيري ولا إله لكم غيري ينبغي أن تعبدوه وتقدسون. على كل حال بالرغم من أن هذه الدعوة موغلة في الكفر وموغلة كذلك في الضلال، إلا أنه قد وجد من يدعيها وكذلك قد وجد من يصدقها، وجد من يدعيها على الرغم من يعني من ظهورها في الضلال والكفر، ووجد كذلك من البشر الأغبياء من يصدقها. وقد ضربنا مثال يعني بالنصارى، فبالرغم من أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه لم يدعي نفسه ألوهية ولا ربوبية، بل قال لقومه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأنه كان حتى كما يقرؤون في أناجيلهم كان عبدا يخاف، وقد رووا في الأناجيل في كل أناجيلهم أنه كان يقول يا مولاي يا إلهي ألا تصرف عني هذه الكأس، يقصد الموت، وذلك بعد أن طلبه السلطان الرومي ليقتله، فتبين أنه كان خائفا، فهم يقرؤون هذا ومع ذلك يدعون أنه هو الرب المتصرف في الكون وليس بمجرد الرب يعني المعبود. فعلى كل حال معنى الربوبية بهذا المعنى الاصطلاحي قد ادعاه نمرود وفرعون. هذا الكلام يعني طولت فيه بعض الشيء، وذلك أن صاحب طحاوية رحمه الله نفى أن يكون يعني فرعون قد ادعى لنفسه الربوبية بمعنى ربوبية هذه الربوبية الاصطلاحية ربوبية الخلق، وإنما يقول ادعى لنفسه فقط قضية الألوهية. لكن الصحيح من يعني من بالنظر في الآيات أنهما فرعون ونمروذ قد ادعى ربوبية الخلق والإيجاد، وأنها بالرغم هذه الدعوة بالرغم من يعني من إيغالها في الكذب وظهور يعني الضلال، إلا أنه قد وجد من يدعيها ووجد من يصدق. والدليل ما هو حاصل الآن ممن يعني يزعم لعيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه الرب المتصرف، بل كثير للأسف من جهلة المسلمين ومن غيرهم من يدعون لأئمتهم ولبعض سادتهم وبعض كبرائهم أنهم يتصرفون في هذا الكون، يتصرفون في الكون إحياء وإماتة ورزق وبعث ونشور وغير ذلك، فهم يدعون أيضا أن لهؤلاء نصيب في الخلق والتصريف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. القصد من كل ذلك أن التأبي عن طاعة الله عز وجل درجات، أعلى درجة في الكفر هو أن تدعى الربوبية ثم بعد ذلك الألوهية. قد يدعي الإنسان نفسه الألوهية وألوهية التقديس، يعني يطلب من الناس أن يعظموه أن يقوموا على رأسه أن يسجدوا له، وهذا للأسف كثير، هذا كثير جدا في البشر، بل كثير من الناس ما يسوى يعني شيء، يعني لا له ملك ولا له شيء، ويطلب من الناس أنواع من الاحترام والتقديس لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، كالركوع له وك يعني التبرك به والسجود له والوقوف بين يديه كما ينبغي أن يوقف أمام الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مثل هذا إنما هو الدعاء للألوهية التي لا تجوز إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. من يتحب أن يتمثل له الناس صفونا يعني وقوفا أحب هذا، لأن هذا نوع من استشعار العظمة في النفس، يشعر بأنه عظيم عند نفسه، وبالتالي يفرض على الناس أو يحب من الناس أن يعظموه على هذا النحو. فمن ادعى لنفسه الألوهية ففرض على غيره أن يعظمه كما يعظم الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا من أكبر الكذب ومن أكبر الباطل، وأن هذا أعظم تأبي على الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الدرجة الثالثة بعد ذلك في المتأبين، هو رفض عبادة، هو يعني الدعوة إلى عبادة غير الله عز وجل، هي الدرجة الثالثة. أن يدعى غير الله وأن يشرك بالله عز وجل، فمن دعا إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى فهذا من جنس هؤلاء، من جنس من ادعى لنفسه الربوبية أو ادعى لنفسه الألوهية. ثم الدرجة الرابعة رفض أمر الله تبارك وتعالى، رفض أمر الله عز وجل على طريق الاعتلاء، وهو ما فعله إبليس لعنة الله عليه. فإبليس لم يعبد غير الله، وما ادعى لنفسه لا ربوبية ولا ألوهية، وإن رفض الأمر استكبارا، ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منك. إن استكبرت عن الأمر يعني استأنفت أن تطيعني، أم كنت من العالين عن يعني عن آدم؟ فأخبر أنه كان من العالين، أنه كان من العالين يعني أنه يتعالى عليه. قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما ينبغي لي أنا أطيعك، يعني أطيعك في غير هذا الأمر، أطيعك في أن أعبدك وأسجدك، أسجد لك، لكن أن أسجد لآدم الذي أرى نفسي أني أفضل منه لا أوافق على هذا. فعند ذلك قال له الله تبارك وتعالى: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وفي الآية الأخرى: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فهذا متأبي عن الله تبارك وتعالى. وللأسف أن كثير من الناس من البشر هم على منوال إبليس في هذا التأبي، يعني قد يؤمر بالأمر الإلهي فما وافق هواه وقياسه ومزاجه قبله، وما لم يوافق عقله ورأى أنه لا ينبغي أن يؤمر به رفضه. هذا الرفض لا شك أنه كفر وخروج من طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا لا يغفر، بخلاف المعصية، المعصية الأخرى اللي هي معصية يعني الوقوع في مخالفة الأمر الإلهي مع اعتقاد التقصير، مع اعتقاد التقصير والعجز، كمن زنى مقصرا أو من شرب الخمر لا يعتقد يعني حلها، وإنما يعتقد أنه مقصر تبعا لهوى نفسه، فمثل هذا مذنب وقد يغفر له، لكن الذي لا يطيع أمر الله تبارك وتعالى متأبيا مستعليا فهذا هو الذي ينازع الله تبارك وتعالى في حق من حقوقه، في حق من حقوقه، ويتأبى على الله عز وجل. فمعنى القضية، وأن من نازع الله في ألوهيته يعني قال: أنا إله مع الله، يعني طلب من الناس أن يقدسوه كما يقدس الله تبارك وتعالى، ودعا إلى عبادة نفسه، أي نوع من العبادة، مو بالشرط أن يدعو إلى أن يصلى له كما يصلى لله، ولكن أن يقدس كما يقدس الله عز وجل. فالله عز وجل قد فرض على الناس تقديس معين، كأن يقوموا بين يديه وأن يركعوا له وأن يسجدوا له وأن ينزهوه عن كل سوء سبحانه وتعالى. من دعا الناس إلى شيء من هذا لنفسه فقد نازع الله عز وجل في ألوهيته. أو عبادة غير الله، يعني هذا يكون مشترك مع الذي دعا لنفسه، يلعنه الله ويعذبه كما قال تبارك وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا شك أن من الدعوة إلى عبادة النفس هي كذلك الدعوة إلى أن يطاع الأمر، يعني طاعة الأمر، وخاصة في قضايا التحليل والتحريم، أن يقول للناس: هذا حلال فافعلوه وهذا حرام فلا تفعلوه، معارضا بذلك أمر الله. فهذا داعي الناس إلى عبادة نفسه، وهذه من نفس، وإن يعني من نفس جنس ما قالت فرعون: وإن لم يقل ذلك أنا ربكم الأعلى. يعني من قال للناس: أنا أشرع وينبغي عليكم أن تطيعوا ما أشرعه، وهذا الذي أراه حلال هو الحلال، والذي أراه حرام هو الحرام، وأن قانوني ونظامي هو الذي ينبغي أن يسير، لا شك أنه قد ادعى لنفسه يعني حق من حقوق الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي له الحق أن يأمر وأن ينهى، ومن نازع الله تبارك وتعالى في ذلك فنهى مخالفا أمر الله وأمر مخالفا أمر الله تبارك وتعالى، فقد نازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته، أنه الرب سيد المطاع، وأنه الإله الذي يأمر فيطاع سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أطاعه في هذا عاصيا بذلك ربه تبارك وتعالى فهو متأبع لله وهو مشترك مع هذا المدعي الألوهي. فيعني بعض الناس يظن أنه معنى أنه يدعي الألوهية أن يقف عند الناس يقول لهم أنا إله تعالوا اعبدوني. كذلك من قال أنا أحرم وأحلل وأشرع للناس من عند نفسي وبهواي دون أن أرجع إلى قانون الله وتشريع الله فقد قال هذه المقال. وهذا نفس كلام فرعون. فرعون ما قال أكثر من هذا، قال للناس أنا السيد المطاع وما علمت لكم من إله غيري ولا تتبعوا موسى واتبعوا طريقي ومنهجي، وقال لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه كلمة فرعون لقومه، ما أريكم إلا ما أرى، يعني ما أرى أنه الحق هو الذي أفرضه وهو الذي يقننه وأشرعه، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نعود ونقول إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبد جل وعلا، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فقد نازع الله تبارك وتعالى في سلطانه، وهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى يعذبه كائنا من كان. نكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وأستغفر الله ولكم كل ذنب. لا حد للسؤال سريع لا بأس. نعم ممثل، هذه ممثلها ابن الشمس يسموه، كانوا يسموه الملك ابن الشمس. نعم يعني الذي لا احد فوقي، يعني السيد المطاع الذي لا احد فوقي، مو على بالضرورة ان يكون هناك يعني ان يعترف بما هو غيره. ما يجوز، يعني لابد ان تقنن القوانين حسب الشريعة، ما يجوز ان يقام الا لله عز وجل. امر الله اولى بالطاعة. نعم سيد اذا اريد به مجرد انه انسان له يعني شيء من السيادة لا بأس بهذا، اما اذا اعطي معاني السيادة التي لله عز وجل فلا شك ان هذا من الشرك. لا تقوم. نعم كيف لا، السجود حقيقي، سجود لآدم الذي طلبه الله عز وجل من الملائكة سجود لا شك على الحقيقة، شايف كيف؟ وهذا من التعظيم، ولا شك ان السجود لآدم ليس تعظيما له يعني لذاته وانما تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، فهو في الأساس تعظيم الخالق. كما نحن مثلا أمرنا بأن نقبل الحجر الأسود ليس تعظيما لهذا الحجر وإنما تعظيما لله تبارك وتعالى الذي أمرنا بتقبيل هذا الحجر. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، فهذا اعتقاده فيه، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلك. فإذا أمرك الله تبارك وتعالى أن تقبل هذا الحجر، وتقبيل الحجر معروف أنه يكون بنوع من الركوع، لا شك أن ركوعنا على هذا النحو لتقبيل الحجر ليس عبادة لهذا الحجر وإنما نحن نعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، فهو في ذاته حجر لكن امتثال لأمر الله تبارك وتعالى. فكذلك كان السجود سجود الملائكة لآدم ليس لمعنى أنه عبادة لهذا المخلوق وإنما هو عبادة للخالق الرب الذي أمرهم بأن يسجد له سبحانه وتعالى. نعم إيه في فرق بين يعني اتباع الهوى وان تجعل الهوى اله. اتباع الهوى مثلا انه يعني في لحظة ضعف تبع هواه فاكل حراما او فعل ما يخالف الامر وهو يعتقد بان هذا الذي يفعله غلط خطأ. اما ذاك افرأيت من اتخذ الهه هواه معظم نفسه يرى انه هذا صح، يعني يفعل ما يمليه عليه الهوى معتقدا ان هذا هو الصحيح وان هذا هو المستقيم، هذا هو الذي عبد هواه. اما من اتبع هواه معتقدا بان هذا شيء ضار ومو طيب وانه محاسب على هذا، هاي ذنب. لما تقول انت الكلام هذا انا ما نتكلم عليه، بتقول ايش؟ صلى الله عليه وسلم على عبد الله.